بعدين انتوا عايزين ترجعوا للكلمات المثلثه حل نقبل به نقبل خذ خذ خذ عندكم حلم بالثدي مسكوب ولا مسدود مسكوب معنا الشيخ عبد المحسن ولا مش عبد الله الشريعه جزيره الشريعه زيك الله يقوم تخرج بخير قلنا ايه حل حل حل طيب حل كسر الحاء الخلق الحل طب حل ما يرى في الماء ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ما يرى في المنام تهويل جيلك في المنام جيلك واحد يضربك ترى نفسك تسقط من فوق جبل شامل وتهوي في بئر عميق تهوي لديك لا يحكيها شك طب حل ومنه حلمة الثدي خلاص اقصد اذا اردتم الرجوع الى كلمات مثلثه ترجعون الى مثلث قطرب عرفتم مثلث قطرب الامام قطرب له مثلث مثلث هذا يجيب لك الكلمه مثلثه الشكل والضبط معنى يا اخوان مره مضمومه مره مفتوحه مره مكسور فيتكلم اذا ضمت فمعناها كذا اذا فتحت معناها كذا اذا كسرت معناها كذا زي ما ضربنا المثال هذا خلاص هذا يجمع لك ايه شتات العلم وهي منظومه موجوده رساله صغيره وريطات صغيره صغيره رساله صغيره لكن جمعت وحوت علما جما تحتاج اليه طلب العلم معنا طيب مثلث مثلث قطرب مثلث قطرب شريط تجدها في الشريط مقروءه منشوده يعني فيها غنى يعني فيها نغمه تحفظها شريط أول ما وجدت الشريط فتجد الكتاب في الشريط قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله غني حليم قال الله على ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما قال الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انظر حلم الله انظر إلى هذا الحلم لا إله إلا الله يمسك السماوات أن هناك من يزعم أن له ولدا وصاحبه هناك من يسبه ويشتمه هناك من يتنقصه هناك من كذب الرسل هناك من يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر هناك من يعصيه هناك من يخالفه الأرض تعجه بالمعاصي وستمتلئ قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما اذا ملئت جورا وظلما ومع ذلك ربكم سبحانه وتعالى يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه يمسك الاموات فلا يرسلها على الناس انظروا الى الامواج فيها ماده امتداد وجذب امتداد وجذب منذ خلقها الله لو أراد أرسلها فلا يكون جذب كما أرسلت على أقوام سونامي وغيره وغيره وغيره هذا من حلم الله من لطف الله عز وجل النار فيها مادة انبساط وانقباض النار لو انبسطت دائما دائما دائما لأشعلت ما تلاقيه من حكمة الله عز وجل الهوام وما يعلم جنود ربك إلا هو الهوام لو أرسل الله عليك ما تردها